إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته، فالأجل يأتي بغتة، والموت لا يطرق الأبواب ولا يستأذن على الإنسان. عباد الله، إن لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة في تقلب الليل والنهار، وتصرف الأعوام والشهور والفصول، ولنا في ذلك المصالح العظيمة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات كريمة، آيات عظيمة، تدل على وحدانية الله، وعلى فردانية الله، وعلى تعظيم الله، وعلى استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده لا شريك له. أيها المسلمون، ويحتاج المسلم أن يعرف بأنه يسير إلى الله تبارك وتعالى، ولا حد للعمل الصالح، فالعمل الصالح مرتبط بالإنسان حتى يلقى ربه المنان. لا حد يقف عنده المسلم في عمله. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت وأنت تعبد الله تبارك وتعالى. والناس تشعر بجهد وتعب عند أداء العبادة، وهذا أمر ملازم للعبادة، لكن العبد المسلم السائر إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة سيصل إلى مرحلة تذوب معها مشقة العبادة، ويحب العبادة ويقوم للعبادة، بل يكون عيشه مع عبادة الله ومع العمل الصالح. فإذا فاته خير شعر كأن روحه قد خرجت. نعم، المجاهدة مطلوبة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن يصل العبد المسلم إلى مرحلة لا يستغني فيها عن العبادة، ويشعر بأنه في ضيق وفي ضنك إذا ترك أي عبادة من العبادات. يصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. تصير راحته في عبادة الله تبارك وتعالى. لذلك يا أيها المسلمون ويا عباد الله، من سار إلى الله تبارك وتعالى مجاهدا لنفسه على طاعته ومستقيما على عبادته سيصل بإذن الله إلى هذه المرحلة. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدى الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انتهى من الفرائض وأداها على الوجه المرضي لله، حرص على النوافل حتى نال محبة الله. فأعظم هدف ينشده العبد المسلم أن ينال محبة الله تبارك وتعالى. وإذا نال المسلم محبة الله فليبشر بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. ينادي الله تبارك وتعالى في عالي سمائه: سيد الملائكة جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وتأتيه الخيرات والبركات والطمأنينة والسعادة في دنياه وفي قبره وفي أخره. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يوفقه الله تبارك وتعالى في جوارحه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينطق إلا بما يرضي الله، ولا ينظر إلا لما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تتصرف جوارحه إلا بمرضات الله. وإذا سأل الله أي سؤال أجابه الله تبارك وتعالى. ونحن يا أيها المسلمون في أيام جميلة، أيام طيبة، طويلة الليل قصيرة النهار، باردة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. غنيمة باردة، يحصل المرء الأجر العظيم بدون تعب وبدون مشقة، ساعات قليلة فإذا بالنهار قد انتهى وهو صائم، ليل طويل ينام مرتاحا ويجد وقتا طويلا لينصب قدميه لله تبارك وتعالى مصليا. غنيمة باردة وغنيمة طيبة، فاستثمروها يا عباد الله، وربوا أنفسكم على طاعة الله وعلى عبادة الله. فهذه الدنيا أيام قلائل ثم تذهب وتنصرف، وهذه الدنيا لا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. فاحرصوا على الآخرة، واحرصوا على الجنة العالية، واحرصوا على المقام الكريم والمنزل الأعلى الجليل بين يدي الله الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، يحتاج المسلم في مثل هذه الأجواء وفي الشتاء إلى معرفة أحكام يحتاجها في الشتاء بالخصوص. من هذه الأحكام التيمم، يشرع التيمم أيها المسلمون عند فقد الماء، وعند العجز عن استعمال الماء أو التضرر باستعمال الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وكذلك يحتاج المسلم إلى معرفة أحكام المسح على الخفين وعلى الجوربين، فيمسح على خفيه أو على جوربيه إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا 3 أيام بلياليها، ويبتدئ حساب المدة من أول مسحة، ويمسح على الخفين أو على الجوربين إذا لبسهما على طهارة غسل لقدميه، وإذا أجنب فإنه لا يمسح، بل يخلع خفيه أو جوربيه ويغسلهما ويغسل سائر جسده. وكذلك يحتاج إلى معرفة أحكام الجمع بين الصلوات، فعند المشقة في الخروج إلى الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد بسبب المطر الذي يبل الثياب ويحرج المرأة إذا خرج إلى المسجد معه، فيجمع إمام المسجد بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وجرت العادة بجمع التقديم. وينبغي أن يعلم أيها المسلمون أن قضية الجمع قضية عائدة إلى إمام المسجد، هو الذي يقدر الأمور والظروف، فلا ينبغي للناس أن يتدخلوا في شؤون الإمام، لأن الإمامة مسؤولية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. فقد يرى الإمام بأن الجو ليس بجو جمع، وبعض الناس يرى بأنه جو جمع، فلا يتدخل في شؤونه، والقضية قضية اجتهادية. وأيضا من الأحكام التي ينبغي أن يعلمها الناس أن هذا الجمع لا يتساهل فيه، لأن أداء الصلاة في وقتها هو الأصل وهو الأساس. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها. وإذا كان الجو ماطرا وهناك رياح شديدة لا يستطيع الناس أن يخرجوا إلى الصلاة معها، فيشرع للمؤذن أن يقول للناس في الأذان: صلوا في رحالكم. ومن صلى في رحله وفي بيته فلا يجمع، ولكن بإذن الله إذا كان حريصا على صلاة الجماعة فالله الكريم يكتب له الأجر كاملا كأنه صلى الجماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. ثم أعلم أن الله الكريم أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الآئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغفرك اللهم، نستغفرك اللهم، نستغفرك اللهم. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا طبقا عاما شاملا نافعا بركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.